yarası. Allemu keyfe yekfu fegefe zalimun laqaytu minhu makafa musrifun fi hajrihi ما ينتهي أطراهم علموه الصرف مسرف في هجره ما ينتهي أطراهم علموه الصرفا جعلوا ذنبي لديه سهري Thank you. لم